بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ومصطفى وعلى آله وأصحابه ومن والاه، ما بعد، فلازلنا في هذه الرسالة المباركة الموسومة بالأصول من علم الأصول للإمام محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. وكنا قد انتهينا في المجالس السابقة من الكلام عن الحقيقة والمجاز، وخلصنا فيها أن الصواب أنه لا مجاز لا في اللغة ولا كذلك في القرآن. وقد يقول قائل: كيف تتعاملون مع ما يسمونه هم مجازا؟ والجواب أن العرب تكلمت بالطريقتين، تكلمت بالألفاظ على جهة الإفراد، وتكلمت أيضا كذلك بالعبارات والتي يفهم منها عبر التركيب، تركيب الكلام تفهم العبارات، معاني العبارات باعتبار الجمل والعبارات لا من جهة أفراد الكلمات. مثال على ذلك: إذا قال العربي شرب زيد اللبن، فإن كل من يسمع هذه الجملة يفهم ما معنى شرب ويفهم ما معنى زيد وما معنى اللبن. لكن إذا كانت العبارة بصيغة أخرى كقولهم أكل زيد الصخرة، أكل زيد الصخرة، لا شك أن الصخور ليس من خصائصها أن تؤكل، ليس من خصائصها أن تؤكل. إذن ما الذي يريد المتكلم بهذه الكلمة؟ يريد بهذه الكلمة أن يصف أن زيدا تعرض للأذى حتى أنه نال الصعاب، لأن من خصائص الصخور الصلابة، وبالتالي فهم هذا بسياق الكلام وبتركيبه. فالحقائق إفرادية وتركيبية ولا يقال أن فيها مجاز. قد يقول قائل: هذه مشاحة في الاصطلاح. فيقال له: لا، ليس هذا من باب المشاحة، لأن القائلين بالمجاز مجمعون على أن المجاز كذب، ونحن لا نقول بأن هذا كذب، بل كله حقيقة، كله حقيقة. ولذلك لما أتى أهل السنة إلى مثل قول الله عز وجل: فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون، ما أثبتوا الإتيان لله عز وجل من هذه الآية. قالوا: الله عز وجل لا يأتي إلى هذه القواعد، وإنما المقصود من تركيب الكلام أنه سبحانه وتعالى يأتيها بعذابه وانتقامه وشدته وجبروته سبحانه. فهذا ملخص ما كنا أخذناه في المجالس السابقة. قال: عفى الله عنه وغفر له الأمر. الأمر انتقل إلى فصل جديد من أهم فصول علم الأصول، وهو الكلام عن الأمر، وهما قطبان: أمر ونهي. فالأمر والنهي هما قطباء الشريعة. قال تعريفه: الأمر قول يتضمن طلب الفعل على وجه الاستعلاء، مثل أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. بدأ رحمه الله يعرف لنا الأمر. أولا، الأمر اختلف في تعريفه، هل يعرف أو لا يعرف؟ فالذين قالوا بأنه يعرف هم جمهور العلماء، والذين قالوا لا يعرف هم من كان على مثل عقيدة الأشاعرة ومن قاربهم من أهل الجهمية والقائلين بالكلام النفساني. لماذا؟ قالوا لأن الله عز وجل لما أمر ما أمر بقول، وإنما كان أمره سبحانه وتعالى نفساني. ما معنى نفساني؟ قالوا شيء يكون في النفس لا يطلع عليه بمعرفة لفظ ولا نحوه، لا لفظ ولا إشارة ولا غير ذلك. طيب كيف يستطاع معرفة الأمر النفساني؟ قالوا الله عز وجل يخلق في السامع علما ضروريا، يستطيع هذا السامع أن يعرف وأن يعلم ما في نفس الله عز وجل. الله عز وجل عندهم قبل أن يتكلم بالقرآن خلق في جبريل علما ضروريا، هكذا يقولون. استطاع جبريل أن يعبر عما في نفس الله عز وجل بألفاظ القرآن. إذن حقيقة قول الأشعرية ومن قاربهم الطعن في أن كلام الله عز وجل أو أن هذا القرآن كلام الله، وأنهم يزعمون أنه عبارات عما عبارات عن كلام الله عز وجل. وكذلك الكلابية والماتريدية الذين يزعمون أيضا أنه عبارة أو هو حكاية عن كلام الله عز وجل، وهذا أمر خطير. هذا معناه أن الله عز وجل ما تكلم بالقرآن، وإنما خلق في جبريل العلم الضروري الذي استطاع جبريل أن يعبر عما في نفس الله عز وجل، فقال أقيموا الصلاة بدلا أن يعني ماذا أدوا الصلاة، وقال مثلا آتوا الزكاة بدلا عن أعطوا الزكاة، ونحو ذلك من هذه الأمور. المهم أن الأشاعرة يقولون أن الأمر لا يعرف بناء على مذهبهم في الكلام في كلام الله عز وجل، وأنه كلام نفساني ليس بكلام حقيقي. أما جمهور العلماء يرون أن الأمر قول، الأمر قول، قول يتضمن طلب الفعل على وجه الاستعلاء. قال فخرج بقولنا قول الإشارة فلا تسمى أمرا وإن أفادت معناه. الإشارة لا تسمى أمر في ذاتها، في ذاتها لا تكون أمرا، لكن قد تكون أمر إذا احتف بها قرائن تدل عليه، إذا احتفت به قرائن تدل عليه. ومن ذلكم لما وقعت الخصومة بين أبي بن كعب ورجل آخر على مال، فارتفعت أصواتهما في المسجد، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم ستر بيته وقد سمع بعض الكلام، قال فأشار إلى أبي أن ضع النصف، فأشار أن ضع، هذا أمر يعني معناه أن هنا أمره الرسول عليه الصلاة والسلام. وهكذا وقع لما مرض النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مرض موته عليه الصلاة والسلام، وإذا بأبي بكر رضي الله تعالى عنه يؤم الناس، فلما أحس بخروج النبي عليه الصلاة والسلام، أحس بخروج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فذهب يستأخر يرجع إلى الخلف، قال فأشار إليه أن مكانك، فأشار إليه أن مكانك. فالإشارة في ذاتها لا تكون كلاما لا أمرا ولا نهيا في ذاتها، لكن قد تدل عليه ونعم قد تدل عليه. ومن هذا الباب أيضا ما وقع أنه لما جاء ذلكم الرجل وقد أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه، فجعل يبايع الرسول عليه الصلاة والسلام والنبي صلى الله عليه وسلم ساكت، فلما رأى أنه لا مناص مد النبي صلى الله عليه وسلم يده فبايعه، فلما ذهب الرجل قال ألم يكن منكم رجل رشيد يضرب عنقه؟ فقالوا يا رسول الله لو أشرت، لو أشرت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما كان لنبي أن يكون له خائنة الأعين. في إشارة على أنه لو حصل من باب التنزل لأفادت الإشارة هذا إيش حكم، لكنها ليست كما قلنا بذاتها وإنما بقرائن. ولذلك قال الشيخ رحمه الله في هذا الأمر في هذا المعنى: وإن أفادت معناه. قال: وخرج بقولنا طلب الفعل، طلب الفعل النهي، لأن إيش النهي لا طلب فيه، طلب تحصيل، الأمر طلب تحصيل والنهي طلب ترك. قال: النهي لأنه طلب ترك، والمراد بالفعل الإيجاد والتحصيل. قال: فيشمل القول المأمور به، يشمل القول المأمور به، يعني أن كلمة طلب الفعل تحصيله وإيجاد هذا الفعل يشمل كذلك القول الذي أمر به هذا المأمور. قال: وخرج بقولنا على وجه الاستعلاء الالتماس والدعاء وغيرهما مما يستفاد من صيغة الأمر بالقرائن. الأمر لا يكون إلا على جهة الاستعلاء. اختلفوا طبعا في ضابط الأمر، كيف يكون الأمر أمرا، هل لابد من الاستعلاء أو العلو. الاستعلاء معناه صفة يتصف بها الآمر إما ذاتية وإما مكتسبة. الاستعلاء صفة يتصف بها الآمر إما على جهة ذاتية أو على جهة مكتسبة. معنى ذاتية أنه في ذاته عالي، كعلو الأب على ولده وعلو الملك على الرعية، هذه علو أو علو ذاتي، يعني في ذاته هو عالي. أما الاستعلاء وهو طلب العلو معناه أن هناك هيئة وصفة يتصف بها لكنها ليست في ذاته وإنما تكون مكتسبة بظرف ما، كمن يستعلي على الناس بالسلاح، يعني لو أن هناك طفل عمره 10 سنوات أخذ البندقية وجعل يصوبها إلى أحد من الناس ويقول له قم، صار هذا إيش أمرا. بما؟ لأنه استعلى بقوة السلاح، استعلى بقوة السلاح. فقالوا الاستعلاء هذا أن يكون هيئة ليست يعني ثابتة في هذا الشخص الآمر وإنما تكون مكتسبة بظرف ما، كما قلنا من يتسلط على بعض الناس بقوة السلاح بالتهديد ونحو ذلك. الالتماس أن يكون الأمر بين متساويين، الالتماس يكون بين متساويين، كقول الطالب لزميله أعطني قلما، يعني إذا جئنا إلى جهة الإعراب نقول أعطي أمر، ولكنه عند الأصوليين ومن قاربهم من أهل اللغة يقولون هذا لا يقال فيه أمر، يقال هذا التماس، يسمونه التماس. وهكذا إذا كان الأمر من الداني إلى العالي، كقول العبد اغفر لي يا رب، اغفر، يعني كلمة اغفر من جهة الإعراب أمر، لكنها لما كانت من العبد لربه سبحانه صارت دعاء. إذن الفرق الآن أن الأمر يكون من العالي إلى الداني، سواء كان كما قلنا علو ذاتي أو علو مكتسب، والالتماس يكون بين المتساويين، والدعاء يكون من الداني إلى العالي، من العبد إلى الرب سبحانه وتعالى. وهذا كله استفاد من إيش؟ من السياق، يستفاد من السياق، يعني ما يقال أن هذا أمر طيب هكذا مجردا، لابد من السياق، فتنظر إلى السياق. وهذا الذي كنا عنيناه سابقا بقولنا في الكلام عن الحقيقة والمجاز، أنه لابد من النظر إلى تركيب الكلام، إذن الأمر قول يتضمن طلب الفعل على وجه الاستعلاء. طيب، هناك تعريفات أخرى لكن هذا من أحسنها. قال عفى الله عنه وغفر له، قال صيغ الأمر، الأمر له صيغ تعرف من تركيبها، وكما ذكرنا أن الأشاعرة من قربهم يقولون لا صيغة للأمر بناء على مذهبهم كما ذكرنا في كلام الله عز وجل. قال صيغ الأمر، قد يقول قائل إيش الذي دفع الأشعرية إلى ابتكار وابتداع شيء لم يسبقوا إليه وهو القول بالكلام النفساني؟ الذي دفعهم هو الهروب من مأزقين وضعهم فيه المعتزلة من جهة وأهل وحدة الوجود والاتحادية من جهة أخرى. أهل وحدة الوجود والاتحادية ومن قاربهم من الجهمية قالوا القرآن صفة الله، قالوا القرآن صفة الله وكلامه سبحانه، لكن هذا القرآن ونحن نعلم جميعا ويعلم جميع طبعا الكل متفقون على أن الصفة لا تبين من الموصوف، الصفة لا تبين من الموصوف ولا تنفصل عنه. فقالوا إذا كان القرآن كلام الله ونحن نحفظه والصفة لا تبين من الموصوف، إذن الصفة حلت في صدورنا. من هؤلاء؟ أهؤلاء يقولون أهل وحدة الوجود، يقولون القرآن حل في صدورنا وحل في المصاحف وحل فوق الجدران إذا كتب عليه. إذن الصفة صارت إيش؟ فينا نحن، صرنا نحن فينا الصفة، والصفة لا يمكن أن تنفصل عن الموصوف، فإذا حلت الصفة حل إيش؟ الموصوف. إذن نحن صرنا الله، هكذا يزعم أهل وحدة الوجود. إذن كل شيء عندهم هو الله عز وجل، ولذلك يقول ابن عربي الملحد قال وكل كلام في الوجود كلامه سواء علينا نثره ونظامه، كل كلام تكلم به الناس هو كلام الله فهو حل فينا. طيب، فإذن الله حل فينا. فاستعظم المعتزلة قول أهل وحدة الوجود وقالوا هذا كفر. إذن نحن نقول بأن الصفة بانت من الموصوف، هذا الكلام كلام الله انفصل عن الله عز وجل فأصبح ذاتا مستقلة، فقالوا بأن القرآن إيش؟ مخلوق، قالوا أنه مخلوق، هذا أيضا كفر. الله عز وجل يقول حتى يسمع كلام الله، أثبت أن الكلام كلامه سبحانه وتعالى، شأنه شأن بقية الصفات سبحانه. فجاء الأشاعرة وبقوا حيارى، بقوا حيارى تجاه هذا المعتقد الفاسد من كلتا الحالين، وأحلاهما كما يقولون مر. قالوا إذن نحن نقول أن القرآن كلام الله لكن نفساني، لما صار حروفا وأصوات لم يكن كلام الله، وإنما هذه الحروف والأصوات هي كلام جبريل ومحمد صلى الله عليه وسلم، هما اللذان تكلما به، أما الله ما تكلم بالقرآن. قالوا الله ما خلق أو خلق هذا الإنسان وعلمه كيف ينطق بكلام الله عز وجل. وحجة هؤلاء يعني أهل وحدة الوجود أنهم ما ميزوا بين كلام الله عز وجل وبين الذي يتلو كلام الله. هناك فرق بين أن يقرأ الإنسان كلاما ويكون الكلام منه خرج ابتداء. نحن الآن نقرأ كلام الشيخ، نقول قال الشيخ كذا وكذا، هذا الكلام الذي نحن نقرأه نقوله كلام الشيخ. طيب، فلذلك قال أهل السنة: الكلام كلام الباري، والصوت صوت القاري. يعني نحن الآن لما نقرأ القرآن نقرأه بأصواتنا نحن، لكن الحروف والمعاني هي كلام الله عز وجل وحروفه سبحانه. واضح؟ وقع عندهم الإشكال في هذا، أنهم ما فصلوا بين الحرف وبين الصوت. فنحن نقول أن الكلام كلام الباري والصوت صوت القاري. واضح؟ طيب، قال: عفى الله عنه وغفر له. صيغ الأمر أربع، يستفاد معرفة الأمر من أربع صيغ. قال: فعل الأمر، وهو أقواها وأدلها. قال: مثل قوله: أتل ما أوحي إليك من الكتاب. يعني كلمة أتل هذا فعل أمر، فعل أمر يستفاد منه الوجوب. الثاني: اسم فعل الأمر، مثل حي على الصلاة. اسم فعل الأمر حي بمعنى هلمه. الثالث: المصدر النائب عن فعل الأمر، مصدر لكنه ينوب عن فعل الأمر. قال: مثل فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب. شاهد: ضرب، ضرب هذا مصدر ناب عن الفعل، يعني معنى الآية: فإذا لقيتم الذين كفروا فاضربوا رقابهم. قال: الرابع: الفعل المضارع المقرون بلام الأمر. فعل مضارع مقرون بلام الأمر. مثل الشيخ رحمه الله بقوله سبحانه: لتؤمنوا بالله ورسوله. وهذا المثال ليس بصحيح. من يعرفها؟ ها؟ لتؤمنوا أيوة. طيب، ممكن تقول هذا، يعني هي خرجت للتعليل. أيوة، هذه ليست لام المقرونة أو لام الأمر. وأحسن منه قوله سبحانه وتعالى: فليحذر الذين يخالفون. هذا أقوى مثال. ولا أدري، يعني سبحان الله كيف فات الشيخ هذا، لكن قال: لتؤمنوا بالله ورسوله. ونحن نستبدل بدلا عن هذا المثال قوله سبحانه وتعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره. قال: وقد يستفاد طلب الفعل من غير صيغ الأمر، مثل أن يوصف بأنه فرض أو واجب أو مندوب أو طاعة، أو يمدح فاعله أو يذم تاركه، أو يترتب على فعله ثواب أو على تركه عقاب. هنا الشيخ رحمه الله يعني عدد الأنواع، أنواع أنه يستفاد منه طلب الفعل. وتأملوا انتبهوا لأن هنا الشيخ ما عنى ما كان واجبا فقط، كل ما يمكن أن يقال فيه بأنه طاعة مطلوبة، سواء كانت على جهة الوجوب أو على جهة الندب. فكل طاعة كما قال أو عرفها شيخ الإسلام تيمية، لأن فعل ما أمر الله به فعل ما أحب الله. إيش التعريف في تعريف الطاعة؟ قال: هو كل فعل أو قول أحبه الله عز وجل، أو كذا، ما أذكر التعريف. تعريف الطاعة أو العبادة؟ نعم، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والخفية أو الباطنة. أحسنت. فكل ما يحبه الله عز وجل يجمعه هذا الأمر، يعني يكون إما فرض أو واجب أو مندوب أو طاعة، أو يمدح الفاعل أو يذم التارك، أو يترتب على هذا الفعل ثواب أو على تركه عقاب، هذا كله يعتبر طاعة. نعم. طيب نكتفي بهذا إن شاء الله.